السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، نفتتح اليوم بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم تفسير سورتي الرحمن والواقعة، وهما من السور التي يقرأها الكثير من الناس والمحببة لدى الكثير منهم كذلك. ولكن سبحان الله، اليوم سنرى أمرا مختلفا. بعد سماع مجلس اليوم ستقرأ سورتي الرحمن والواقعة كما لم تكن قد قرأت من قبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كما اتفقنا، يعني ليعي كل واحد منا الآن سمعه وبصره، فإن سورة الرحمن وسورة الواقعة يعني رحلة إلى الدار الآخرة. هيا بنا ننتقل من هذه الحياة التي نعيش فيها إلى رحلة إلى الدار الآخرة، لنرى نعيم أهل الجنة وبعضا من عذاب أهل النار. ويبدأ الحديث بسورة الرحمن، واسم الله الرحمن أي واسع الرحمة سبحانه وتعالى، الذي عمت رحمته الإنس والجن والمؤمن والكافر، رحمة عامة يرحم الله عز وجل بها الجميع. قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن. سورة الرحمن تبين رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، والمنن التي امتن الله عز وجل بها على عباده المؤمنين. تمام؟ أول هذه المنن وأول هذه الرحمات من الله سبحانه وتعالى هو هذا القرآن، وتعليم ربنا سبحانه وتعالى لنا من أعظم النعم التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها علينا. والله يا إخواني، من رأى غير العرب من المسلمين وكيف أنهم يحاولون جاهدين أن يتعلموا القرآن الكريم، ومع ذلك مهما فعلوا لا يصلوا إلى المستوى الذي أنت فيه إذ نشأت عربيا، تدرك حينها قدر رحمة الله بك ونعمة الله عليك ومنة ربك سبحانه وتعالى عليك أن جعلك عربيا، وجعل القرآن الذي أنزله الله ختاما للرسالات بلسان عربي مبين. فدي رحمة من رحمات الله سبحانه، يعني لو لم يكن من فضل لله عليك ومن منة ونعمة من الله عليك إلا أنك تتحدث العربية، والله لكفى بها نعمة. قسما بالله جل جلاله، لو أعطيت الدنيا بمفاتيحها وخزائنها وجميع لغاتها على أن تنزع مني اللغة العربية، والله ما رضيت ولا قبلت، والله من أعظم النعم والمنن حقا. فاللهم لك الحمد أولا وآخرا. الرحمن علم القرآن، وفضلا عن ذلك أنك بلسان عربي مبين وفقك الله أن تتعلم، فما نصنعه نحن الآن هذا من يعني من أفضل الرحمات التي اختصنا الله سبحانه وتعالى بها، ونسأل الله أن يرزقنا فيها الإخلاص والقبول وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فكوننا الآن نتعلم القرآن دي لوحدها رحمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، خلق الإنسان في أحسن تقويم، فهذه منة من الله سبحانه وتعالى، وفضله على سائر من خلق تفضيلا. علمه البيان، وهذا من التفضيل أن الله سبحانه وتعالى فضل الإنسان على باقي المخلوقات بالبيان، أنه يستطيع أن يعبر عما في صدره وأنه يتكلم وخصيم ومبين، فهذه من رحمة الله. الشمس والقمر بحسبان، من رحمات ربك الرحمن أن الشمس والقمر بحسبان، يعني بحساب، جعلها الله عز وجل كما قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. تخيل حياة بلا شمس ولا قمر، كيف نعرف اليوم من الليلة من الشهر من الأسبوع من السنة؟ كل زي بعضه. فمن رحمة ربنا الشمس والقمر، من حمد الله سبحانه وتعالى يوما على نعمة الشمس والقمر؟ ما فيش شيء عادي. كون الله يمتن بهذه النعم عليك، إذن واجب عليك أن تشكر هذه النعم. الشمس والقمر بحسبان، يعني بحساب، كل في فلك يسبحون. والنجم والشجر يسجدان، كل من في السماوات والأرض يسجد لله الرحمن، إلا من كفر من الثقلين الجن والإنس. والسماء رفعها ووضع الميزان، وضع الحق، الميزان هنا المراد به الحق والعدل، فالله عز وجل يأمر بالعدل، ويأمر بالعدل بين الناس، وإعطاء كل ذي حق حقه، وحق الله أولا، حق الله على العبيد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، فده من حق ربك عليك. فالصورة أيضا مما يعني يأتي فيها، الله عز وجل يقول: فعلت لك كذا وكذا، فيعني أعطني حقي، حقي أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. فالعدل والإنصاف مع هذه النعم التي يمتن الله عز وجل بها علينا. ألا تطغوا في الميزان، لا تطغوا في الميزان، في الحق والعدل، لا تطغوا فيه، لا تجاوزوا الحق فتذهبوا إلى الظلم، سواء في المكيال أو في غيره. وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل، ولا تخسروا الميزان، لا تنقصوه، لا تنقصوا الميزان المعروف الحقيقي، ولا تخسروا أحدا حقه، لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخس أحدا حقه. والأرض وضعها للأنام، للخلق، وضعها أي هيأها وجعلها مستقرا للخلق يستقرون فيها، ومهدها لهم وبسطها سبحانه وتعالى. والأرض وضعها للأنام للخلق، فيها فاكهة، ما يعني لذ وطاب من أنواع الفواكه وما يتفكه ويتنعم به الإنسان. والنخل ذات الأكمام، الأكمام اللي هي الأوعية اللي بيخرج منها التمر. والحب ذو العصف والريحان، كلمة الحب معروف، الحب من الأرز ومن الذرة من القمح من غيره. فالحب ذو العصف، ذو الساق التي تعصف، يعني أنت تأخذ الحب ثم تأخذ الساق فتعصف وتجعل تبنا وعلفا للبهائم ثم تأكل أنت البهائم، فرزقك الله عز وجل من هذا النبات يعني أرزاقا متنوعة، ما يكون منها مباشرة إليك وما يؤول إليك بعد ذلك. والحب ذو العصف، ده معنى كلمة العصف، فجعله كعصف مأكول هو التب. ذو العصف والريحان، الريحان اللي هو الرزق، ما يأتي إليك من رزق، ده يسمى إيه؟ يسمى ريحان، وتعني أيضا الروائح الطيبة، يعني حتى الروائح الطيبة هذه من رحمة ربك ومن رزق ربك سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاء نعم، أنت بأي نعمة من هذه النعم تكذب التي ذكرتها لك؟ وما هو آت؟ وكل نعمة يذكر الله سبحانه وتعالى ثم يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكذبان الإنس والجن، المؤمن والكافر، هل تستطيع أن تكذب هذه النعم؟ هل تستطيع؟ لا أحد يستطيع. ولذلك الجن ما أحسن قولهم حينما قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، فلك الحمد، لا نكذب بأي شيء من نعمائك ربنا. فربنا هنا بيخاطب الإنس والجن، أنا فعلت لكم كذا وكذا، فعلت لكم كذا وكذا وكذا وكذا، تكذب؟ تقدر تكذب بنا؟ عارف لما تأتي بإنسان وتقرره بفضلك عليه، أنا مش أنفقت عليك في يوم كذا، تقدر تنكر؟ أنا مش صرفت عليك وعملت لك كذا، تنكر؟ وفعلت لك كذا، تنكر؟ وفعلت هكذا، فأنت يعني تقرره بهذه النعم عليك. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرحمن يقررنا بهذه النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وكم مرة وردت فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن؟ وردت 31 مرة. العجيب انت انا بقول لك هتقرأ سورة الرحمن النهاردة كما لم تقرأها من قبل. سورة الرحمن فيها 31 مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان. ربنا سبحانه وتعالى بيبين الأصناف للناس في هيذكر لك النعم ويذكر فيها التمنية فبأي آلاء ربكما تكذبان، النعم. وبعدين يذكر لك أصحاب النار ويذكر معهم سبعة فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبعدين أصحاب الجنتين بقى في ناس في المقام عالي، مش كل الناس في مقام واحد في الجنة ولا في جنة واحدة، في ناس أصحاب جنات عالية واخد جنتين عاليتين وناس واخدة جنتين أقل منهم، وربنا بيوصف دول بأوصاف أعلى وأبلغ وأحلى وأجمل من أصحاب الجنتين اللي ومن دونهما تحت منهم جنتين. مع أصحاب الجنتين اللي فوق ذكر تمانية فبأي آلاء ربكما تكذبان، مع أصحاب الجنتين اللي تحت ذكر تمانية فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيبقى أنا عندي كده مع أهل الجنة التمانية وتمانية فبأي آلاء ربكما تكذبان، مما يعني سبحان الله يعني يستبلح هنا إن الجنة كم باب؟ الجنة ثمانية أبواب. فربنا مع أهل الجنات اللي فوق قال لك تمانية، تمانية فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومع اللي تحت تمانية فبأي آلاء ربكما تكذبان، مع أهل الجنة. ومع أصحاب النار ذكر سبعة فبأي آلاء ربكما تكذبان، وأبواب النار كان لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، ومع النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها تمانية. فأنت إن شكرت هذه النعم اللي ربنا ذكرها وتمانية فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمن نعم فيها، فأنت لك الجنة بأبوابها الثمانية، سواء كنت من أهل الجنة اللي فوق أو من اللي تحت، ثمانية وثمانية، وأهل النار سبعة. طبعا أنت عندك تمانية وتمانية وتمانية، ثلاثة في تمانية بأربعة وعشرين، وسبعة لأهل النار يبقى عندك 31. وهتشوف بقى الأشكال والأصناف الآن. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الصلصال ربنا خلقنا احنا من طين ومراحل متعددة، فمن تراب، من طين اللازب لزج، ثم الصلصال اللي هو من الصلصلة، يقولك صلصلة الجرس اللي هي لها رنين، لها ايه؟ لها صوت. فلما تمسك انت مثلا الصلصال فتصنع منه صوت هكذا، فيبقى دي مرحلة من ضمن مراحل ايه؟ خلق الإنسان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، زي الصلصال اللي بيخلق منه الفخار هذا. وخلق الجان من مارج من نار، من لهب، من نار، لهب النار الصافي ممتزج بدخان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه نعمة أن خلقك الله سبحانه وتعالى. رب المشرقين ورب المغربين. المشرقين مشرق الصيف والشتاء، ومغرب أيضا، مغرب الشمس أيضا في الصيف والليل والشتاء، وقيل الشمس والقمر مشرقهما ومغربهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه نعمة تقدر تكذب بها. مرج البحرين يلتقيان. فالبحرين العذب والفرات والمالح والعذب، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. برزخ يعني حاجز، هناك حاجز ما بين، بيلتقي معروف طبعا هذه الظاهرة معروفة الآن، أنه يلتقي البحر المالح مع الماء العذب فتتكون منطقة فاصلة بينهما تمنع من اختلاط وامتزاج المائين. فربنا يقول مرج البحرين يلتقيان. تخيل لو امتزج البحر المالح بالعذب، أنت متخيل؟ وخلاص تلاقي المية اللي أنت بتشربها بقت مالحة، وطغى البحر المالح على الايه؟ احنا عندنا البحار كثيره جدا جدا والمحيطات، تخيل لو امتزجت بالماء العذب كيف تستطيع ان تشرب انت الماء؟ فمن الذي جعل بينهما برزخا؟ متصلين ببعض وجعل بينهما برزخا، من جعل هذا البرزخ؟ بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا يبغان لا يختلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، معروف. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طبعا العلم يقول لك يخرج منهما هنا على الايه، على التغليب. وان انت ممكن تذكر شيئين في اللغة العربية وانت تعود بالضمير على واحد منهما. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ طبعا على الوجه الثاني اللي بيقول ان ما فيش رسل من الجن، واحنا فصلنا هذا القول في سورة الأنعام، فبيوجه منكم هنا الايه بقى، رسل منكم يعني من البشر. طب الخطاب كان للاثنين في الاول، فهذا من البلاغه ومن انواع الايه، التصريف في اللغه العربيه، يعني ده نوع من انواع الكلام يعني. فيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، مع ان اللؤلؤ معروف انه بيخرج من البحر ولا يخرج من العذب. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فباي الاء ربكما تكذبان؟ تقدر تنكر؟ وله الجواري السفن، المنشات المسخرات المخلوقات في البحر كالأعلام كالجبال. يعني تشوف السفن هي ماشية في البحر كأنها جبال ماشية، من الذي هيأ ذلك لها في الماء كي تمشي وتذهب بحاجة الناس من مكان إلى مكان؟ هو الله سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، بعد أن ذكر هذه الأصناف والأنواع والأشكال والنعم المتعددة في الأرض، كل ذلك سيفنى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض. والحمد لله أنه يعني قال بعد أن يفنى كل شيء يبقى صاحب الجلال والإكرام سبحانه وتعالى والرحمة الواسعة. ولذلك بتجد في قول الله عز وجل سورة الفرقان، الملك يومئذ الحق للرحمن. يبقى الملك يميل للرحمن، يعني اطمئن. نعم تخاف من هذا اليوم، لكن برضو ده يعطيك جزء من الطمأنينة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. قبل أن يقول لك ملك يوم الدين قال لك على فكرة أنا الرحمن الرحيم. فالحمد لله رب العالمين، دي من رحمات الله سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. يسأله يعني يسأله من في السماوات والأرض، كل الناس تسأل الله سبحانه وتعالى، كله يا رب نريد كذا، يا رب يا رب يا رب. فيسأله من في السماوات والأرض، كل أهل السماء يسألون وأهل الأرض يسألون، ليسأل المغفرة وليسأل الرحمة وليسأل الرزق وهكذا. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويحط آخرين. ده معنى كل يوم هو إيه؟ هو في شأن، فيرفع ناس ويحط آخرين، يحيي هذا ويميت هذا، يستجيب لهذا ولا يستجيب لذاك، يرفع هذا ويضع ذاك، يفقر هذا ويغني ذاك، يعطي هذا الصحة ويأخذها من ذاك. ده معنى كل يوم إيه؟ هو أي الله سبحانه وتعالى في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في شأن مع خلقه يعني. سنفرغ لكم أيها الثقلان، الثقلان الجن والإنس. ونفرغ لكم هنا نوع من أنواع التهديد، وإلا الله عز وجل لا يشغله شاغل ولا يشغله شيء عن شيء، لكن المعنى هنا تهديد، كأن يقول قائل لإنسان سأفرغ لك وما به من شغل، أنا هتفرغ لك، وممكن هو ما يكونش وراء شغل وراء حاجة أصلا. فده نوع من أساليب البلاغة في اللغة يعني. سنفرغ لكم أيها الثقلان، أنت بقى إيه هفضلك بقى، ده المعنى اللي احنا بنستخدمه العام بتاعنا. سنفرغ لكم أيها الثقلان ونفرغ لحسابكم. تعالى الثقلان الإنس والجن قلنا، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم نادى الله سبحانه وتعالى عليهما، يا معشر الجن والإنس، حينها بقى في الآخرة، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لما يأتي الحساب، والله لو هتقدر بقى أنت تطلع من أقطار السماوات والأرض تروح مني فين يعني؟ تعالى لهنا، أنت لا تعجزني، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه وهربا، فأينما تكون يدرككم الموت، فأنت لن تعجزني. ده المعنى فيها يعني، يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. والله بقى لو لك ملجأ روح، لكن لا مفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لو كان لكم قوة وحجة على ذلك ففعلوا، وأنتم ليس لكم ذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ احنا هنا ابتدينا من أول، سنفرغ لكم أيها الثقلان لحسابكم، خلاص احنا كده بنتكلم عن أهل النار بقى، تمام، هيدخل الحديث عن أهل النار وما يحدث لهم، سنتفرغ لكم وسنحاسبكم وسيكون لأهل النار كذا وكذا وكذا، ثم يأتي الحديث عن أهل الجنة من أول إيه بقى، من أول ومن ولمن خاف مقام ربه جنتان. يرسل عليكما شواظ من نار، الشواظ اللي هو اللهب الخالص من نار، ونحاس يصب فوق الرؤوس والعياذ بالله، فلا تنتصران، لا أحد ينصركم ولا أحد يخرجكم من هذا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. تقدر تكذب بهذه النعمة؟ نعمة إيه؟ ده ربنا بقول لك ده أنا هعمل وخلي فيك يوم القيامة، طب فين النعمة في هذا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد آيات الإيه؟ بعد آيات الوعيد هذه، فدل ذلك على أن الوعيد والتخويف نعمة من الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يخوفك، وخافوني إن كنتم مؤمنين، المؤمن يخاف من الله سبحانه وتعالى، فلما تخاف من ربنا تحجم عن معصيتي، يبقى أصبح التخويف نعمة ولا لا؟ يبقى نعمة من الله سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. الدهان معروف اللي هو الدهن الزيت، وردة اللون اللي هو ما بين الصفرة والحمرة، فكانت السماء وردة كالدهان، انشقت السماء وتصدعت وأصبحت كالدهان اللي هو الزيت المهلة، زي الزيت كده، ولون ما بين الصفرة والإيه والحمرة، ده معنى وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ده معنى أن السماء هتذوب. فإذا فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لا يسأل هنا مش معنى لا يحاسب، لا هيحاسب، لكن لا يسأل سؤال رحمة، لا يسأل سؤال استخبار، إن احنا مش عارفين والله ما تقول أنت عملت إيه، كل واحد بقى يقول هو عمل إيه، لا، أنت ستسأل عن ذنبك كما بينا في سورة الذاريات، ستسأل عنه سؤال تقريع وليس سؤال استفهام واستخبار. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم، المجرم باين عليه من وشه كده، هتعرفوا ده مجرم يوم القيامة، كل واحد كده ده مجرم ده مؤمن، ما كله باين بسيماهم، ازاي؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرقا هنا لزرق العيون. فيبقى المجرم هعرفه ازاي؟ اسود الوجه ازرق العين. سلم يا رب سلم. فيؤخذ بالنواصي والاقدام ثم يرمى بهما بها في النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. مش دي اللي كنت بتكذب به؟ أفسحر هذا؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليك. وقبلها يقول أفسحر هذا ما انتم لا تبصرون، ده مش ده اللي كنت بقول عليه سحر، وما فيش حاجه اسمها لا نار ولا غيره. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها فيها، يسعون فيها، وبين حميم آن. حميم آن اللي هو الماء شديد الحرارة المغلي، ده معنى كلمة آن يعني شديد الغليان، هذا معنى آن. فهو يلف فيها ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، تمام، فيشرب ثم ويرجع للنار ويلف ويروح يشرب الحميم، هذا المعنى، عمال يطوف بينها ويطوف فيها ويشرب الحميم ويشرب الماء الحار والعياذ بالله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن كده خلصنا ايه من السبعه بتوع النار، يلا نخش بقى على اهل الجنه كده. ولمن خاف مقام ربه جنه، وركز معايا علشان ربنا هيوصف. بعض الناس شايف ان سوره الرحمن صعبه، عارف لما تفهمها وتقرا تفسير بتاعها اظن يعني من الصعب انك تغلط فيها بعد كده، تغلط في حفظها، يعني حفظها يبقى سهل جدا معك بس اللي باينه واضحه ازاي عم شغله بين كل واحده واحده. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا الكلام متسق مع بعضه جدا، وسترى الآن يعني اللي فات اغلبه تقريبا ما حدش بيغلط فيه، ورغم هو متواصل مع بعضه، يعني لولا ضيق الوقت لا ايه لذكرت الرابط ما بين كل ايه والتانية وازاي تربطها حفظا في دماغي، لكن هذا سأخذ وقت، يعني لعلنا في مجالس تفسير نذكر ذلك ان شاء الله. لكن هنا انا يعني اقول لك ابدأ بقى من أول، ولمن خاف مقام ربه جنتان، لآخر الصورة في الغالب ده اللي بإيه اللي ناس بتتلخبط فيه، فده اللي هركز لك عليه شوي. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جنتان من ذهب أعلى بقى، ومن دونهما جنتان من فضة، تعالوا ناخد، يا ريت لو معاكم مصحف وتتابعوا معايا. انا مش عارف انتوا بتتابعوا المصحف ولا لا، بس هو مهم جدا انك تتابع المصحف وانت ايه وتسجل الملاحظه. ف مع بعض كده انا هجيب لك الصوره على بعضها، ارى ان ذلك يكون ربما يكون افضل. تمام كده، هذكر الجنة، هناخد الباقي كله على بعضه مره واحده اهو، وركز معايا في المصحف ده. ربنا سبحانه وتعالى بيوصف اهل الجنتين اللي من ذهب ومن دونهما جنتان من فضه، وهنا وصف وهنا وصف تاني، وهنا وصف بقبله وصف زيه اقل منه. تمام كده، يلا مع بعض بقى. فباي الاء ربكما تكذبان، ذوات افنان. الجنتين اللي فوق ذوات افنان، يعني اشكال والوان واغصان كثيره ملتفه، فانواع كثيره جدا والاشجار بتاعتها كثيره وملتفه والوانها زاهيه وكثيره. ومن دونهما جنتان اللي هما من فضه بقى، ايه صفاتهم؟ اول واحده مدهامتان، يعني خضراوتان شديده الخضره. خد بالك دي جنه، احنا مش بنوصف حاجه اقل يعني، لا ده جنه، ده جنه الرحمن سبحانه وتعالى، ودي اللي عدها الله للمؤمنين. يعني يقولون ان الجنتين اللي فوق ده لل يعني الانبياء والمرسلين والصديقين، مرتبه عاليه جدا يعني. ده بقى ربنا يجعلنا من اهلها يا رب، اللهم امين. فيبقى ذوات افنان، وعندي تحت ايه؟ مدهامتان. يبقى انه الاعلى ذوات افنان، اغصان واشكال والوان وانواع واصناف، الفن اللي هو الصنف، فاصناف كثير. هنا ايه؟ خضروتان شديده الخضره، يبقى وصف بالخضر بس يبقى اقل. تمام. هنا العيون بقى، وصف العين، فيهما عينان اللي هنشرب منها تجريان، عين جاريه. طب هنا تحت فيهما عينان نضاختان فوارتان، بتفور من مكانها كده. فانه لا على اللي بتجري انهار بتجري، ولا عين بتضخ الماء حولها بس كده، يبقى اللي فوق اعلى. تمام. يبقى هنا بنوصف اول حاجه وصف للايه؟ الاشكال والاصناف اللي هتكون ليهم. فهنا افنان وهنا مدهمتان، هنا العين بقى اللي هيتشرب منها الميه، هنا عينان تجريان، وهنا نضختان. طيب بعد كده الفاكهه، فيهما من كل فاكهه زوجان، صنفان من كل فاكهه، كل فاكهه منها ايه؟ صنفين، وكل صنف مختلف عن الثاني في اللون والشكل والطعم، مختلفه خالص. وهي من كل فاكهه، من جميع الاشكال والانواع من الفاكهه. طيب هنا فاكهه برضو بعدها على طول، فيهما فاكهه ونخل ورمان، بيعدد لك. فانا لما هديك كل حاجه هتاخدها، غير لما اقول لك هديك كذا وكذا وكذا، فيبقى انه الاعلى اللي فوق اعلى. طيب بعد ذلك فيما من كل فاكهه زوجان، بعد كده الفرش بقى. يبقى احنا كده ذكرنا الايه؟ الاشجار، ذكرنا العيون لما يشربوا منها، ذكرنا الفاكهه اللي ياكلوا منها. طب متكئين بقى، الاتكاء والمجالس اللي جالسين عليها، ده غير ده برضه. ايه وصف المجالس؟ مش بعد ما تاكل وتشرب بتستريح؟ تعال نشوف بقى الراحه. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. البطائن الحشو اللي جوه ده، حشو ايه؟ من الحرير الغليظ. ده الباطن. طب الظاهر سالش، ما لا ده بقى ما لا ايه عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب، مش ما يتوصفش يعني. اكتر حاجه ممكن اوصفها لك انت شايفها قدامك الحرير الغليظ اللي هو الاستبرق هذا، لكن اللي بره ده ما تسالش بقى، تسالش عنه. تمام. يبقى هنا وصف ليه؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. يعني ايه وجنى الجنتين دان؟ يعني جني ثمار الجنتين اللي معاهم دول داني، قريب جدا منهم، فهو واقف قايم قاعد، هو قريب منه بياكل على طول. وجنى الجنتين دان. طيب الوصف الثاني في الفرش في الاخر، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. لا هنا بيوصف بقى، هنا اولا ما وصفش الظاهر، هنا وصفه على رفرف خضر، وصف ظاهرها، لكن هناك ما وصفش الظاهر، قال لك الباطن كذا، هنا وصف الظاهر. تمام. وكلمه متكئين على رفرف اللي هي الوسائد اللي بترفرف كده، واللي هي فضول المجالس غير الأريكة اللي انت بتبقى متكئ عليها، لا بتحس ان هم ايه عارف اللي هي الأريكة الصغيرة دي، تمام، بتبقى محطوطة كده دي ايه زينة بس كده تحط انت لك عليها حاجات، فده الرفرف، تمام، فضول الايه، فضول المجالس والبسط دي بقى بترفرف وشكلها خضر، وصف الظاهر بتاعه حاجة جميلة يعني، على رفرف خضر وعبقري اللي هي الفرش والبسط اللي تحت بقى، ده معنى كلمة عبقري، حسان يعني شكلها حسان بين حسان، مش عايز تفسير، بس ده كل وصف للايه، للظاهر اللي المجلس، ظاهر المجلس اللي انت عليه، لكن هناك ما وصفش الظاهر، قال لك ده بقى سيبهولي انت بس اعرف الايه، اعرف الباطن، تمام. طيب الحور العين بقى هنا وهنا مختلفين، يعني الحور العين كمان مختلفين، تعال شوف، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، طبعا لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان مشترك هنا وهنا، يعني ما ينفعش ده حاجه ايه مقدسه هذا، لم يطمثهن لم يطأهن انس قبلهم ولا جان، لكن هنا في زياده وصف لاصحاب الجنتين اللي من ذهب اللي فوق، فيهن قاصرات الطرف، عارف قاصرات الطرف دي اللي عينيها ما بتتشلش من عليك كده، هي لنا مش شايفة في الجنة غيرك، حتى قال ابن زيد تقول الحور العين لزوجها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، فالحمد لله الذي جعلني زوجك وجعلك زوجا، يعني بتغبط نفسها على أي واحد كده، ده بالنسبة لفيه قاصرات الطرف، فهو مش شايفة غيره وعماء ودلال وكلام نعيم، ده معنى فين قاصرات الطرف لما تمثلن انس قبلهم ولا جان، فبأي لا ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، اللي هم مين؟ الحور العين، كأنهن الياقوت والمرجان من شدة حسنهن، والياقوت والمرجان في لون الايه، لون الحمرة، لون الحمرة، فده وصف للخدود، طبعا الحور العين قلنا وسعات العيون والخدود حمراء، وكأنهن بيض مكنون في كاللؤلؤ في سورة الواقعة معنا هنا برضو، ده وصف تاني للحور العين زيادة بقى عن ان هم حمر الخدود وان هم وسعات العيون، في وصف زيادة في سورة كأمثال اللؤلؤ المكنون في سورة الواقعة، كأمثال اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ أبيض، فربنا بيوصفهم اللؤلؤ بالبياض فهم بيضاوات حسنوات، والياقوت والمرجان حمرة، الحمرة اللي هي حمرة العين، وحور العين وسعات العيون، دي بس بعض أوصاف الحور العين في الرحمن والواقع، تمام كده، يبقى احنا عرفنا هنا لسه ربنا بيتكلم يقول لك ايه، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ده وصف الحور العين. تعال نشوف الحور العين هناك بقى، الحور العين هنا قال الله حور فيهن خيرات حسان، خيرات يعني حسنة الأخلاق، حسان الأخلاق، حسان الوجوه، وجوههن حسنوات، حور مقصورات في الخيام يعني محبوسات فيها، مقصورات مستورات في الخيام على أزواجهن، تمام، لكن هناك زيادة معنى، قاصرات الطرف مش موجودة هنا، خدت بالك، واللؤلؤ المكنون مش موجودة هنا، يعني هنا الياقوت والمرجان مش هنا، لم يطمثن انس قبلهم ولا جان مشترك، يبقى انت عرفت الفرق ما بين الحور العين اللي هنا والحور العين اللي هنا، وخد بالك ان في النهايه الكل بيغبط نفسه، ده كل واحد فاهم في الجنه مش بقى شايف ان حد بقى، ده مش شايف حد احسن منه، وده من نعيم الله عز وجل، لكن في احسن منه بس هو شايف نفسه كده احسن حد، يا رب ادخلنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب يا رب، بقول لك رحله ربنا ينفعنا واياكم بهذه الرحله العظيمه، ولسه في سوره الواقعه ثانيه رحله لسه شغاله، احنا كده على فكرة خلصنا سورة الرحمن كده، لما خدنا الاثنين مع بعض خلصت، شوف مترابطة ازاي ما بين هنا وما بين هنا، قال الله في وصف اهل الجنة اللي فوق هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ما جزاء الاحسان الا الاحسان، احسنوا فاحسن الله عز وجل اليه، تمام، واخر حاجة تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، تبارك كثر خيره سبحانه وتعالى ذي الجلال والاكرام، فعلا احنا كده مفيش ولا آية فوتناها بالمقارنة ما بين أصحاب الجنة اللي فوق وأصحاب الجنة اللي تحت، انتهينا كده من سورة الرحمن الحمد لله رب العالمين. ندخل على سورة الواقعة. إذا وقعت الواقعة، وبالمناسبة سورة الواقعة الناس في حديث إذا من قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه فاقة، هذا غير صحيح. إذا وقعت الواقعة، لا الواقعة اسم الأسماء يوم القيامة، واقعة كائنة وسميت بالواقعة لأنها واقعة لا محالة ولأنه يقع فيها أمورا عظاما، هذا معنى اسم الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة، واقعة واقعة. خافضة رافعة، تخفض أقواما وترفع آخرين، أقوام كانوا مخفوضين في الدنيا ترفعهم في الآخرة، وأقوام كانوا مرفوعين في الدنيا تخفضهم في الآخرة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجة، تمام، دكت وزلزلت وحركت واضطربت، وبست الجبال بس فتتت، تمام، فكانت هباء منبثا، غبار منتشر كده، مش عارف لما تبقى انت فتح النافذة والشمس تدخل منها فتشوف الغبار هكذا، كالعهن المنفوش في سورة القارعة. وكنتم أزواجا ثلاثة، أصناف الناس ساعتها ثلاث أصناف، السابقين منزلة عالية جدا، ربنا يجعلنا وإياكم منهم السابقين بالخيرات. قيل السابقين دول خاص بالأنبياء والمرسلين وكده، وقيل لا كل سباق بالخيرات، وقيل السابقين من الأمة مع السابقين من الأمم السابقة، لكن إحنا خلاص كده تمام، وقيل السابقين من الأمم السابقة مع جزء من هذه الأمم، لكن الراجح إنه كل سباق بالخير. السباق هذا، لأن ده معنى كلمة أصلا السابقون يعني، فمنهم سابق بالخيرات وفي مقتصد به. المؤمن أصحاب اليمين اللي هم يعني ربنا جعلنا وإياكم من السباقين، احنا والله ولا حتى أصحاب اليمين على صفاتنا اللي احنا فيها دي، ربنا يعفو عنا. فصاحب اليمين اللي هو بيفعل الواجبات ويترك المحرمات، تمام كده، لكن السباق سباق بالخير ويترك حتى فضول المباحات، ده سابق بقى. فدول سباقين، وفي أصحاب اليمين، خد بالك لازم تركز على الثلاثة دول، لأن الصورة كلها مبنية على الثلاث كلمات دول، كل الصورة من أولها لآخرها كده، فبيبين لك أصناف كل واحد وشكل كل واحد إيه. يبقى عند سابقين وعند أصحاب اليمين وعند أصحاب الشمال، ودول حيبوا قد إيه ودول قد إيه ودول قد إيه ودول لهم إيه ودول لهم إيه ودول لهم إيه، هذا صورة الواقعة، تمام. وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين، ما أصحاب هنا، ما أصحاب الميمنة تعظيم، وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة تهويل. يبقى هنا تعظيم وهنا إيه؟ تهويل لحالهم، مصيبة أصحاب المشأمة دول، أصحاب شؤم، على جابوا الشؤم لأنفسهم اللي هم أصحاب الشمال. ودايما العرب بتعبر عن اليمين بالخير وعن الشمال بالإيه؟ بالشر، حتى إنها سمت الشام واليمن. عارفين من المعاني ليه سميت الشام واليمن؟ اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشام لأنها عن شمال الكعبة. طبعا الشام أرض مباركة وكل حاجة، بس ثم علشان دي على شمالها فقال لك شام، ودي على يمينها فقال لك يمن، تمام. وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة، والسابقون، السابقون، يبقى هو أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون. وختم بالسابقين، أخرهم دول، السابقين دول على حاجة أخرهم علشان هيبدأ الحديث بيهم. والسابقون، السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. كم عددهم يا رب؟ ثلة، جماعة كبيرة، جماعة كثيرة من الأولين وقليل من الآخرين، مجموعة كبيرة من الأولين السابقين من هذه الأمة سيدخلونها، يعني إن لم يدخلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن هم؟ يعني مش عارف الشيعة ماذا يقولون والله عن هذه الآيات، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقليل من الآخرين في هذا الزمان، من السباق كده تشبهه بعصر الصحابة، نذر، وقليل من الآخرين. وبالمناسبة أيضا حتى لو قلنا أن السابقين من هذه الأمة من الأمم السابقة، لا يرد عليه، لا الأمة هذه أصلا هم أكثر حريف أهل الجنة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تدرون لماذا يا إخواني؟ أولا لازم تعرف أن احنا في الأمم السابقة كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو العكس، يعني لما يكون عندك ثور أبيض أو أسود، عارف لما يكون ثور عجل أسود سواد كله سواد، كان فيه شعراية ويطلع منه شعراية بيضة واحدة بس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا احنا كده، احنا في الأمم كده بالضبط، يعني عددنا في الأمم ولا شيء، لما تجمع كل خلق الله وتجيب منهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم احنا شعر بيضة في ثور اسود. الشعر دي كم نسبة كم في المية من الشعر الموجود في باقي الجسد للثوري كله؟ كم نسبتها؟ كم تتوقع؟ 1%؟ يعني احنا في الامم 1%؟ يعني هو العجل فيه 100 شعرة فقط ومنها شعرة واحدة بس بيضة، في كم شعرة؟ الاف. فاللي انت تقريبا كده انت 1 في المليون ولا حاجة، احنا ولا حاجة في الامم. ومع ذلك اهل الجنة كام يا اخواني؟ كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجنة 120 صف. اهل الجنة خذ واحمد ربنا، اهل الجنة 120 كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم 120 صف. اهل الجنة 120 صف. أمة محمد كم صف منهم قبل ما يدخل الجنة كده وفي صف كده صفوهم يلا 120 صف. أهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عارف واخدين كم صف منهم؟ واخدين 80 صف. 80 صف دي الأمة اللي هي ولا حاجة في الأمم، 80 صف. فاللهم لك الحمد. شفت النعمة أن أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعمة كبيرة يا رب لك الحمد. كمان بغير جلال وجهك وعظيم سلطانك. طبعا ده يدل على ايه؟ على ان اهل الجنه كده نسبتهم كام؟ احنا يلي نسبتنا ما وصلتش تقريبا 1 في المليون من الامم. نسبتنا كام في الجنه؟ واخدين كام من الجنه؟ ها واخدين التلتين. تلتين الجنه لينا. يا انت لسه زعلان وحزين على بعض ما يجري من امور واحداث في الدنيا؟ يا راجل احمد الله يا رجل، تفنعم عظيمة والله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. السرر منسوجة من الذهب والياقوت واللؤلؤ والمرجان. ده السرر اللي قاعدين عليه. متكئين عليها متقابلين. الطبيعي أن أهل الدنيا لما بيبقى في عدد كبير في مكان هيبقى بعضهم ظهيره بعض، أو ده هيبقى ظهر ده، قف هذا في وجه هذا. فأهل الجنة لا، من الأدب والرحمة والسعة كلهم شايفين بعض متقابلين، مش حد مده ظهره للتاني ولا قفال التاني. وده يدل على برضه يعني ما في قلوبهم من حب لبعضهم، في حب وفي طيبة وفي ألفة، فكله مقبل على التاني بوجهه. يا رب ادخلنا الجنة يا رب، يا رب ادخلنا الجنة يا رب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. صلى الله عليه وإياكم من السابقين يا رب يا رب. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الولدان الخدم يعني غلمان صغيرين كده شكلهم، دول الخدم بس اللي في الجنة شكلهم غاية في الحسن والجمال. الواحد لما بشوف طفل كده شكله جميل أو غلام شكله جميل حاجة بتشرح الصدر. يعني أنت في الجنة عندك عدد كبير جدا دول خدم عند حضرتك، يأتي إليك بما لذ وطاب وما تشتهي وما تتمنى ويقدمه لك. شكله بس متعة، أشكالهم مما يشرح الصدور فقط هذا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يا لنعيم أهل الجنة. يطوف عليهم ولدان مخلدون على حالتهم هذه، مش هيتغير الصفة. يعني كمان كم سنة العيال ده هتكبر؟ لا، الولدان دول مش هيكبروا، هم دايما كده في هذه الهيئة الحسنة الطيبة للجمال. بأكواب وأبارق. الطبيعي دايما في الخدم في الدنيا في الغالب يعني ان الخدم في الدنيا ممكن يبقى من اقل الناس هيئة. الخدم مش يعني بص في الخدم كده مش صاحب هيئة احسن ما يكون يعني. لا، الجنة بقى شوف الخدم عاملين ازاي. طب اهل الجنة ده الخادم، فبالمخدوم اخباره ايه؟ شكله ايه؟ بأكواب وأباريق. إيه الفرق بين أكواب وأباريق؟ أخبرونا في التعليقات. بأكواب وأباريق وكأس من معين. كأس خمر من معين، خمر جارية. لا يصدعون عنها، لا تصدع الرؤوس كما هي في خمر الدنيا. ولا ينزفون، لا تنزف العقل، لا تذهب به، وكذلك لا ينقطع. وفاكهة مما يتخيرون، ما يشتهي. ولحم طير مما يشتهون، وكذلك اللحم. فاكهة واللحم اللي انت عايزه كله، واللحم ما تشتهيه من نوع وكيف. يعني يعني انت عايز لحمة نوعها ايه النهاردة؟ اي نوع من الانواع تريد؟ اي نوع من انواع الطيور ولا اي حاجة اللي انت عايزها؟ وكذلك الكيف، عايزها مطبوخة ولا عايزها مشوية ولا عايزها في الجنة بقى؟ ما يشتهون. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وحور عين، حديث عن الحور العين، كأمثال اللؤلؤ الأبيض المكنون المحفوظ الذي لا يتغير، الذي لم تطله الشمس ولا الغبار ولا أي شيء، مكنون أول ما تطلعه كده شكله عامل إزاي. هي كده أهل الجنة تنظر في عيونهم، العيون فقط من أجمل ما يكون، الشكل الحمرة البياض، جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا إثم ولا لغو ولا كلام فاضي، ولا لا تسمع إلا قيلا سلاما سلاما، كله بسلام، سلام من الله، سلام قولا من رب الرحيم سلام، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام، تحيتهم فيها سلام، فسلام لك من أصحاب اليمين في آخر السورة، يعني أصحاب اليمين بيمر على بعض سلام سلام، وكله كده كله سلام سلام. إيه هو؟ أنا عايز أسأل، أنت بتضيع ده بيه؟ إحنا ضيعنا النعيم ده، بنضيعه وبنشتره مكانه إيه؟ إيه المعصية اللي أنت ماسكها ودي ممكن تضيع منك النعيم ده؟ تستاهل؟ يعني أنت شايف إن الأوقات اللي بتضيعها في معصية الله سبحانه وتعالى، شايف إنك بتاخد منها من اللذة اللي يخليك تسيب النعيم ده؟ ولسه مصمم إلى الآن هتعصي الله سبحانه وتعالى؟ لسه الناس لها حقوق عندك مش هتديها؟ لسه في معصية أنت ملازم عليها مش حاسس بها؟ فمن الآن يا إخواني، والله حرام، أقسم بالله حرام فعلا. الواحد استشعر الآن قول الله سبحانه وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فعلا الخاسر صح، الأخسرون اللي هيخسر الكلام ده يا إخوان، الكلام ده جاهل وقريب جدا جدا. ومن مات قامت قيامته، فحرام بالله عليك ما تضيعش، بالله عليك ما تضيعش الأجر ده منك، ما تضيعش النعيم ده كله بشيء لا قيمة له. تشتري الدنيا بالآخرة وتبيع الآخرة؟ حرام والله، والله حرام، والله حرام، والله ما في شيء يستاهل منك. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ المرحلة الثانية بقى، في سدر مخضود. السدر اللي هو شجر النبق، مخضود منزوع الشوك، وطبعا هو شكل فقط، نبات السدر أو النبق ده شك اسمه هناك، لكن هو حاجة تانية خالص. وطلح منضود، في شجر معروف كده في الجزيرة العربية، شجر الطلح هذا، وقيل هو الموز، ومنضود يعني متراكب بعضه على بعض هكذا. وطبعا كل ده أسماء فقط، الآخر حاجة تانية. وظل ممدود، ممدود يعني دائم، ظل دائم. وماء مسكوب جار. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، مقطوعة لها أوان، احنا عندنا الفاكهة هنا لها أوان يعني، وحتى سبحان الله ما بيخزنوها الآن، بس تيجي تاكلها برضو مش زي أوانها، لسه فريش، فمش مقطوعة، مفيش في الإبدة دايمة. ولا ممنوعة، ان هي موجودة بس مش عارف أجيبها، تمام، لا هي لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة، الفرش اللي قاعدين عليها مرفوعة، مرفوعة رفعة عظيمة جدا. عارف هنا يقول لك الفرشة مش عارف كام طبقة، فتلاقي كده السرير وحليمة، مش عارف، مش عايز أبالغ، لا هي كده مثلا يعني، لا في الجنة رفعة حاجة مرفوعة عن السرائر، رفعة عظيمة عظيمة جدا. وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوبة فهكاة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء. هنا الحديث عن الحور العين، إنا أنشأناهن لهم نساء أهل الجنة، إن شاء يعني الله عز وجل هو الذي خلقهن، فيبقى الحديث عن أهل الجنة الحور العين. وقل لا إنا أنشأناهن إن شاء جديدا، خلقا جديدا، قيل هنا الحديث عن مين بقى؟ عن نساء الدنيا. يلا أبشرنا يا معشر النسوة، جاء الحديث عن كن إن أنشأنهن إن شاء، قيل نساء أهل الدنيا يعيد الله خلقهن، مع هذه الصفة يدخلوا الجنة ما ينفعش ما ينفعش. ولذلك لما جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يعني أنا من أهل الجنة أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة عجوز، ما ينفعش تدخل الجنة، إزاي تبع عجوز كده تدخل الجنة؟ فلما ولت بكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة لا يدخلها عجوز على هيئتها، يعني يوم القيامة يبعثون إيه؟ شبابا، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، عربا حسانا، أترابا يعني في سن واحدة، قيل في سن 33 سنة، فيبقى كلهن في سن واحدة أتراب، مش واحد عنده مراته عجزت في الجنة وواحد لسه مراته لسه صغيرة شابة، لا كلهن إيه في سن متقاربة. لأصحاب اليمين دول بقى كم عددهم يا رب؟ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني أصحاب اليمين كتير. ربنا اجعلنا وياكم من السابقين، احنا طمعين شوية يا رب، اجعلنا من السابقين يا رب. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، هنطمع في مين؟ طيب جاهزين ندخل بقى على الرحلة التالتة، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. قلنا التخويف رحمة من الله سبحانه وتعالى، وتميتنا أقول لك بس ليه الحاجات الحلوة والرحمة ربنا، ما أنت مش ممكن تتكل، لكن من شوف القرآن مثاني يجيب لك الخير وبعد الشر يجيب لك الجنة وبعد النار وهكذا، عشان أنت الخوف ده رحمة، أنا عايزك تخاف من ربنا برضه زي ما تحب وخاف منه، يدعوننا رغبا ورهبا، خليك كده. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم، الريح اللي بتنفذ في المسام، في سموم وحميم، النار المغلي، الماء المغلي شديد الغليان، وظل من يحموم، دخان شديد أسود، لا بارد لا برد فيه ولا كرملة في الشكرامة. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، دول بقى اللي كانوا مترفين وكانوا منعمين في الدنيا، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث العظيم الذنوب الكبار، ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من يصر على المعصية. الحمد لله لما يصرش على المعصية وبيتوب ويستغفر كل شوية يستبشر ويجاهد لحد ما ربنا يفتح عليه ولحد ما يترك المعصية. وقيل الحنث العظيم اللي هو اليمين يعني الكذب، وكانوا يقولون، ومنه هذا اليمين الكذب، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، لا والله لا يكون، أو آباؤنا الأولون، قال الله ردا عليهم قل إن الأولين والآخرين أنتم آباؤكم الكل لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، شجر يعني من أسود الأشجار وأفظعها، فمالئون منها البطون، ستأكل أنت جعان، سأجعلك تأكل رغما عنك من هذه، شوف بقى أهل الجنة كانوا بيأكلوا منين وانت هتأكل منين، ستأكل من الزقوم وتملأ منها البطون فتشعر بنار في بطنك، تريد أن تشرب عليها ماء فلا تجد إلا الحميم فتشرب منه شرب الهيم، شرب الإبل شديدة العطش، فتشرب تشرب ولا ترتوي ويتقطع منه قلبك وأمعاءك، فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، هذا دي الضيافة بتاعتك اللي عندنا، ترضاها لنفسك؟ ترضاها؟ فاستغفر وتوب، واحمد ربنا انك لسه عايش، انك تقدر الآن الحمد لله تقدر تغير الموازين بتوفيق من الله. نحن خلقناكم، توجه الله عز وجل إليهم، لهؤلاء أصحاب الشمال الذين كان مصيرهم النار وكانوا يكذبون بالبعث، فقال الله نحن خلقناكم فلولا تصدقون فهلا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، المني، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، من الذي أوجده؟ هل يستطيع أحد أن يخلق المني؟ هل إلى زمننا هذا ولحظتنا هذه يقول لك طب هياخدوا المني من الرجل والمرأة ومش عارف وإحنا خلقنا، يا عم خلقت إيه؟ المني ده تقدر تخلقه؟ لا أحد يستطيع. الإيجاد من العدم ده شيء خاص بالله سبحانه وتعالى، ده معنى كلمة الخلق، من معاني كلمة الخلق الإيجاد من العدم، ده خاص بالله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت، كل واحد مقدر له أجل ولا لحظة لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقبل، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يعني ما يعجزنا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى، النشأة الأولى اللي هي إيه؟ النشأة الأولى اللي هي خلقنا الله عز وجل من مني، من نطفة، من علقة، دي نشأة. إنت زي أنت عارف النشأة الأولى؟ وأنت جيت إزاي؟ أنت جيت من شوية مية وأنت عارف كده، عارف كده، ومع ذلك تكذب إن ربنا يعيدك بعد خلقك؟ يعني هو اللي خلقك من شوية مية ما يعرفش يرجعك من شوية عظم؟ بتكذب بإيه يعني؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون، الزرع لما تضع البذرة في الأرض، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من الذي يتولى إنباتها من الأرض؟ حاجة ميتة والله، تلقى حبة ميتة، من اللي بيدب فيها الحياة مرة أخرى ويقذف فيها الحياة؟ والله أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ربنا يحطمه لك ينسفه، فظلتم تفكهون، ظلتم يعني صرتم تفكهون، تتحسرون، تندمون، تتعجبون، فتقولون ماذا؟ إنا لمغرمون، احنا جاءتنا جائحة، إنا لمغرمون وخاسرون معذبون، بل نحن محرومون. ترجع بقى لنفسك وتفتكر ده احنا حرمنا الخير من الله سبحانه وتعالى. تمام، شوف قصة أصحاب الجنة في سورة القلم. بل نحن محرومون، وكذلك في قصة أصحاب الكهف في الآخر خالص، يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها ويقول إيه؟ يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أنت هتستنى لما لحظة دي تيجي؟ يعني ما في ناس كده، هو ربنا فاتح عليه ومن عليه فشغال ولا يبالي ويعصي الله عز وجل، فمن أول ما ربنا يبتليه ويأخذ منه بذنوبي أنا عارف، طب ما تتوب يا سيدي من الآن بقى، أنت لسه فيها أهو، بدل ما ربنا يعاقبك النعمة اللي أنت فيها احفظها بالشكر، والشكر العمل أن تتقي الله فيها. بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن السحاب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا يعني ملحا فلولا تشكرون. وهنا عن المية قال الله لو نشاء جعلناه، وعن الحطام والزرع قال لجعلناه، فليه قال هنا لجعلناه وهنا جعلناه؟ اخبروني في التعليقات وأخبركم في آخر المجلس، خلاص معنا دقائق معدودات. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، هل لا تشكرون الله؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ يعدد الله النعم على عباده زي استكمال لسورة في ترابط شديد. أنت أدركت الآن الترابط الشديد ما بين سورة الواقعة وسورة الرحمن، النعم اللي بيمتن الله عز وجل بها على عباده وأصناف الناس، فنفس النظام برضه في سورة الرحمن والواقعة نفس النظام. أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ مين اللي أنشأ الشجرة هذه اللي أنت بتولع منها الوقود؟ سواء كنت بتولع من فحم، سواء بتولع من غاز، سواء بتولع من أي بنزين، حتى ده جاي منين؟ من البترول اللي في الأرض برضو، اللي هو عبارة عن الأشياء المدفونة في الأرض تحولت لبترول، ومنها الشجر وغيره. مين طلع لك البترول من الأرض؟ لا أصل إحنا ما بنعملش بالشجر يا راجل، ما البترول ده أصله إيه؟ فمين اللي طلع لك البترول من الأرض؟ الناس اللي عمالة بتتعاظم وتتفاخر وظنت أن يعني لن يقدر عليها أحد، يا سيدي البترول ده نعمة من الله، لو شاء الله لغوره عنك. لكن في بعض البلاد، بلاد المسلمين، نسأل الله الهداية للجميع، لما ربنا من عليهم بالبترول وهو معاه فلوس كتير طغى على خلق الله واستخدم المال في معصية الله. يا رجل يا رجل اتق الله. نحن جعلناها تذكرة، تتذكر الآخرة بها وتشكر الله عليها، ومتاعا للمقوين، المقوين المسافرين، وخص الله المسافرين لأنهم هم أحوج يعني، والنعمة عليهم أظهر. لما تكون أنت في البر وتولع النار، شوف أنت هتبقى محتاج للنار إزاي، فكذلك الناس كلها تحتاج إليها لكن أنت أكثر احتياجا فخصه الله. وقيل أن كل الناس أصلا مسافرين، كلنا مسافرون لله سبحانه وتعالى. فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم، سبحان ربي العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم. يعني لا أقسم، يعني أقسم، كل لا أقسم في القرآن معناه أقسم. تمام، إذا تقول لا والله يعني إيه؟ يعني مش هحلف بالله، لا يعني أقسم بالله. فلا أقسم بمواقع النجوم منازلها، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لوح المحفوظ، محفوظ في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني تكذبون، أنتم مكذبون بهذا، فبهذا الحديث أنتم مكذبون مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني ما رزقكم الله عز وجل به تستخدمونه في معصية الله والتكذيب، فإذا نزل المطر قلتم رزقنا بنوء كذا وكذا ولم تشكر الله تشكر الله عز وجل على ذلك، فده معنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني يرزقكم الله فتنسبون الفضل لغيره وتكذبون بنعمة الله عليه. تمام، مش تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أن أنت تكذب وتأكل من كسبك من كذبك. يعني أنا فاكر بعض الإعلام، والله لا أدري هل استخدمت أنا أيضا هذا أم لا من قبل، بس ما أظن يعني الحمد لله. فكان يقول لك إيه الإعلاميين اللي هم بيكذبوا، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فهو بيكذب ورزقه هو الكذب، وتجعلون رزقكم، فهو يقول لك كده، لكن لا لا مش ده المراد من الآية. شوف ابن عطية هنا كان يقول لك إيه، أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر إنه نزل بنوء كذا وكذا، والمعنى تجعلون شكر رزقكم التكذيب. فالناس اللي يعني حتة التدبر في القرآن محتاج ينضبط، والله يا إخوان أغلب من يتحدث في التدبر كثير منهم بيبقى عنده مشاكل كبيرة، فبيجعل الآيات في غير محلات تماما تماما، عارف لو يحتمل المعنى ولو وجه من التفسير يمشي، لكن والله بيأتوا بأشياء ولها بدعوا بالآية أصلا ما لناش دعوة علاقة بالآية لا من قريب ولا من بعيد. فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني هلا إذا بلغت الروح الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، أنتم تنظرون إليه والروح قد بلغت الحلقوم ولا تستطيعون أن تصنعوا له شيئا، ونحن أقرب إليه منكم، هذا الذي يحتضر، ولكن لا تبصرون من معية الله سبحانه وتعالى ومن الملائكة، في ملائكة قريبة جدا منه وأنت ولا تبصر لعلمك. فلولا إن كنتم غير مدينين، لو أنت بقى مش هتحاسب ومرهون برجوعك إلى الله سبحانه وتعالى ترجعونها، رجعوا الروح إلى الجسد إن كنتم صادقين. تقدر تعمل كده؟ تقدرش، وكل واحد له أجل، ولا يستخرون عنه ساعة ولا يستخدمون، صح؟ نحن قدرنا بينكم الموت. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، ده لما ليه السابقين بقى روح وريحان وجنة نعيم، فالروح من الراحة والريحان التلذذ، وتعني أيضا الرائحة الطيبة، وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين، القسم الثاني، فسلام لك من أصحاب اليمين. شفت الصور مترابطة مع بعضها إزاي؟ هو أزواجا ثلاثة وذكر لك أصنافهم وختم لك بيهم برضو الأزواج الثلاثة تاني. فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني إيه فسلام لك من أصحاب اليمين؟ يعني أصحاب اليمين بيسلموا عليك، ده المعنى. فسلام يقول لك سلام لك من فلان، صح؟ فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أصحاب اليمين يعدوا عليك يمروا عليك السلام عليكم السلام عليكم، تحياتهم فيها سلام، يا رب ادخلنا الجنة يا رب. وأما إن كان من المكذبين الضالين، القسم الثالث، فنزل من حميم، نزل ضيافة، ضيافته عندنا الحميم، وتصلية جحيم، يصل الجحيم، إن هذا لهو حق اليقين، والله هذا هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، حق اليقين. سبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، تدخل بعد كده على سبح لله ما في السماوات والأرض وسورة الحديد، ما درش أكيد إن إحنا، أنا عارف إن هتاخد وقت الرحمن والواقعة، فنكتفي بهاتين السورتين، ولأن الرحمن والواقعة قلت لهما في القلوب موقع يعني كبير لدى قلوب الكثيرين من الناس، فكان لازم إن إحنا نقف معهم وقفة. وحدثوني هل فعلا الآن اختلفت نظرتك إلى سورتي الرحمن والواقعة، أم أنك يعني لم يتغير لديك شيء؟ إن شاء الله تكون استفدت أي حاجة، يعني إن شاء الله بما علمنا وإياكم ما نفعنا وفعنا بما علمنا. نجيب عن الأسئلة وربنا يرضى ويبارك فيكم جميعا. دكتور هاشم بارك الله فيك، أخونا سامح بارك الله فيك، وعلمنا الله وإياكم ما نفعنا ونفعنا بما علمنا، جزاك الله خير يا أخونا سامح. محمود البركة ربنا يحفظك، أخونا جمال بارك الله فيك، أختنا منال جزاكم الله خير الجزاء، محمد سيف بارك الله فيك، جمال محمد فتح الله لك علاء الدين. نريد تلاوة لجزء من سورة الواقعة، حاضر، لكن ليس الآن لأن ده بيحسب في لما بنرفع على اليوتيوب، الناس أول ما بتشوف الرقم التوقيت يعني ساعات بيبقى طويل شوية، إن شاء الله مرة تانية تحت أمركم يعني دينا مع بعض. أختنا سارة بارك الله فيكم، أبو عبد الرحمن العبد بارك الله فيك، جزاك الله خير، عمر الترباني وفيك بارك. بالمناسبة أنا بحاول قدر المستطاع أقرأ جميع الأسماء ورسائلها، لكن بعد ما أخلص بلاقي أسماء لم تظهر لي بتعليقات لم تظهر لي، فاللي يسمح نسامح في هذا. يعني أختنا سارة النواصي مقدمة الرأس وهي مكان الكذب. نعم نتابع من مصحف العروة الوثقى، جميل. الكتابة بالمصحف ليست مكروهة؟ لا ليس. أقول لك على حاجة، يعني حتى الكتابة من المصحف أنا هذا مصحفي، بس ده مجالس التفسير. شوف عامل إزاي. طبعا بحتاج المصحف ده علشان فيه فراغات كثير فبكتبها، فلا مش ممنوع ولا حاجة. انت لو تيجي تشوف المصحف عندي تتعجب منه. بارك الله فيكم أختنا نهال، أختنا سامح، أختنا شام، بارك الله فيكم. أختنا شام، ما معنى شام الآن؟ أخبرينا في التعليقات. أختنا سارة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. طبعا الشام أهل البركة، أهل البركة بنص النبي صلى الله عليه وسلم وبنص القرآن الكريم، فيها بركة كثيرة. يعني يكفي أنها قريبة أصلا من الكعبة، عن شمالها أو عن يمينها هذه بركة بحد ذاتها. بس احنا قلنا العرب سميتها شام عشان عن الشمال وعن اليمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا عبير وليدة مجنى، بارك الله وادخلنا الجنة برحمتك يا رب. الصوت واطي، ما حدش قال ذلك يا أختنا عبير، وأتمنى يا رب ما يكونش حد اشتكى غيرك منها. يعني وأنا بقرأ في الميكروفون أو بنتكلم في الميكروفون، يعني مش عارف أعمل إيه بعد كده. خلف، بارك الله فيك نور الله وجهك. استبرق، نسيج من ذهب. الاستبرق، ما احنا قلنا الاستبرق في السندس والاستبرق، شرحناه قبل كده. السندس حرير خفيف، استبرق حرير غليظ. دان قريب من التداول، داني قريب. نعم جزاك الله خير اخونا محمد محبوب، ربنا يرضى عليك ويحفظك. سارة، يقال ان نساء الدنيا ممن يدخلن سيدات الحور العين. طبعا طبعا اهل الجنه، نساء اهل الجنه افضل من الحور العين. حسام، اللهم ارزقنا الحور العين وإياكم يا رب، نحن وإياكم. المؤمنات هيكونوا في مثل جمال الحور العين ولا أجمل؟ أجمل إن شاء الله. عبقري، أي أقمشة فاخرة من وادي عبقر، ده من بعض الأقوال فيها. عماد الدين، بورك فيك. زهرة النرجس، اللهم اجعلنا من السابقين، اللهم أمين. شكرا بزاف حبيبة، بزاف يعني كثيرا. ماشي، بارك الله فيكم، ربنا تقبل منا ومنكم يا رب. أخونا عبد الله، سلام عليكم الشيخ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. هل يوجد سدرة المنتهى حديث لسورة ياسين صباحا والدخان ليلا وسورة النبأ ظهرا والعصر نوح العصر والواقعة المغرب؟ طب العشاء فين؟ العشاء مش موجودة كده صح؟ كل ده غلط. سدرة المنتهى 80، الله يبارك فيك يا شيخ، احنا 80 صح. وفيك بارك أخونا هوشن صح. وفيك بارك جمال محمد، بارك الله فيك. تاني، هي الجنة والحور العين فقط لكم يا شيخ؟ أنتم أفضل من الحور العين في الجنة، أنا ماذا تريدون بعد ذلك؟ أبو محمد، جزاك الله خير الجزاء. تمام، وقلنا قبل كده، فسرنا قبل كده ليه القرآن ممكن يتحدث عن رغبة الرجال في ذلك ولا يتحدث عن النساء. قلنا لإيه؟ صيانة للنساء عن الحديث في مثل هذا. والقرآن أصلا لو تجدوا كمان القرآن ما فيهوش اسم امرأة، ولا امرأة ذكرت في القرآن الكريم باسمها إلا مريم فقط، أليس كذلك؟ ومريم لأن القضية مهمة جدا، فلازم وابن مريم، ابن مريم اللي تعتبر ابن الله، ده ابن مريم، ابن مريم. فالقرآن دايما يعبر عن النساء بالستر، وبيوتهن خير لهن، حور مقصورات في الخيام. فالستر والعفاف محبب للمرأة، حتى مجرد اللفظ يعني كرمها الله سبحانه وتعالى ونزهها أن اسمها يتم يتداول هكذا. يعني جزاك الله خير وبارك الله فيك. وفيك بارك أخونا أبو محمد. 80 صف و40 صف مين؟ 80 صف لأمة محمد، المسلمين من أمة محمد. 40 صف المسلمين من الأمم السابقة، وهو الأمم السابقة فاش مسلمين فاش مؤمنين فيها. أكواب من فضة يرى ما في داخلها من خارجه أباريق. الأكواب والأباريق، الأكواب اللي لها عرى، الأكواب والأكواب ليس لها عرى، أكواب زي الكوباية بتاعتنا ملهاش عرى، والأباريق لها عرى اللي هي الآذان، يعني دي لها أذن ودي ملهاش. الأباريق ليها، الإبريق معروف. جزاكم الله خير. إن مهندسة شيماء جزاكم الله خير الجزاء. عمر نشيط وفيك بارك، ومن يعني تحياتنا لأهل المغرب جميعا، بارك الله فيكم. طه الملكي سلام عليكم، وعليكم السلام من العراق. ما حكم من قارأ القرآن ضعيف في القراءة؟ له أجران إن شاء الله، هو يتعلم وفي نفس الوقت لا يتوقف عن القراءة. من قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران. زهرة النرجس الكلس هو ليس له يد ولا بوز، ماشي، ولا إبريق، له يدين ولا بوز. تمام جميل، احنا قلنا العرى والأذى. سدرة المنتهى الأكواب لا عرى لها، ممتاز سدرة المنتهى. سلمان الصوفي مولانا ربنا يحفظك، لو أمكنك تجيب مايك صغير مشبك بحيث الصوت يكون أعلى. حاضر نفعل إن شاء الله، جزاك الله خير. محمد موسى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم آمين. أكواب سدرة العرى الوثقة، تمام. سارة نسأل الله العفو والعافية، اللهم آمين. حبيبة جزاكم الله خير. سوزان النساء ما شاء الله جزاكم الله خير، أكثر من يهتم يعني، جزاك الله خير. والرجال أيضا معنا كثير، الرجال فوق رؤوسنا، جزاكم الله خير. أخونا الشيخ عبد الفتاح منور ربنا يحفظك، جزاكم الله خير الجزاء. علياء للتأكيد، هو إيه للتأكيد مش عارف، جزاك الله خير. سعدكم الله، جزاكم الله خيرا. تفكهون هنا تفسير غير تفكهون في سورة ياسين، أن أصحاب الجنة في شغل فاكهون متلذذون أيضا متنعمون. جزاك الله خير أميرة. العروة الوثقى اللام في جواب لو تفيد، في جواب لو تفيد التوكيد. الماء ربنا ينزل والأجاج يمكن أن يصير حلوا، تحلية الماء ويمكن أن تنتفع به. أما الطعام الذي صار تبنا لا يمكن أن تستفيد منه أو تأكله. طيب أنا أجعل لكم هذا السؤال يعني واجب بقى. ليه هنا جعلناه وهنا لا جعلناه؟ خلوه واجب بحيث يعني نرى فيه أبحاثا أكثر، وبكرة إن شاء الله نجاوب عنه يعني أو المجلس القادم. نعم أختلف النظرة الآن. طيب الحمد لله جزاكم الله خير، استشعرنا حلاوة الجنة وهونت علينا الحمد لله. أكيد استفدنا كثيرا من تفسير ربنا تقبل أخونا علاء، فتح الله عليكم سدرة المنتهى. ناس جزاكم الله خيرا، اللهم أمين. شام لنا على شمال الكعبة، تمام. أحمد جزاك الله خير يا أحمد. سمير اللهم اجعلنا من المتقين، كن متفائلا، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أحبك الله الذي أحببتني فيه، شوقتنا يا شيخ أحمد والله ونحن كذلك. ماشي الطيب، ماشي جزاك الله خير، فتح الله عليك أخونا أحمد سعيد، بارك الله فيك وجزاكم الله خير الجزاء. بهذا نكون قد انتهينا من مجلس اليوم، وإلى المجلس القادم في مثل هذا اليوم إن شاء الله. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.